بسم الله الرحمن الرحيم. أويس ابن عامر القرني خير التابعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أويس ابن عامر القرني المرادي اليماني أبو عمرو القدوة الزاهد سيد التابعين في زمانه. قال الذهبي وغيره إنه روى عن عمر بن الخطاب وروى قليلا عن علي رضي الله عنهما، ورويت عنه حكايات يسيرة، وقد كان من أولياء الله تعالى المتقين ومن عباده المخلصين. إن الحديث عن أويس القرني ليس لكونه واحدا من أهل الحديث النبوي الشريف، وإنما لأنه روى له أهل الحديث النبوي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث تعطينا صورة عن واحد من التابعين والأولياء المخلصين المتقين، وتعطينا صورة لرجل كان يحسن التوجه إلى الله تعالى بالدعاء وبطلب المغفرة، فكان الله تعالى يستجيب دعاءه. ثم تظل قصة هذا التابعي حية تقرأها الأجيال المسلمة المؤمنة جيلا بعد جيل، يأخذون منها العظة والعبرة والدرس المستفاد في حسن التوجه إلى الله وحده وطاعة الوالدين. ثم هي قبل هذا وذاك معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تحققت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فقد روى مسلم في صحيحه في باب فضائل قيس القرني قال: إن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: هل هنا أحد من القرنيين؟ فجاءه ذاك الرجل وقال له: أنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، وقد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. وفي رواية ثالثة عن أسير ابن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس ابن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال له: أنت أويس ابن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس ابن عامر ما أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له أويس القرني. ثم قال له عمر: أين تريد يا أويس؟ قال: أريد الكوفة يا أمير المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أويس: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن أويس، فقال الرجل لعمر: تركته يا أمير المؤمنين رث البيت قليل المتاع. وعلم من عمر قصة أويس. فلما عاد الرجل قال لأويس: استغفر لي يا أويس. قال أويس: بل أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي أنت. قال الرجل: بل أنت استغفر لي. فقال أويس: لقيت عمر ابن الخطاب؟ قال: نعم. فاستغفر له أويس. وقد روى هذه الروايات أيضا الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. وفي هذه الروايات كما ترى أخي المستمع استحباب طلب الدعاء من أهل الصلاح والتقوى والمشهود لهم بالفضل، وهذه القصة كذلك تبين فضل طاعة الوالدين، فقد ذكر الشعبي أن رجلا من مراد مر على أويس القرني فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أحمد الله عز وجل. قال: كيف الزمان عليك؟ قال أويس: كيف الزمان على رجل إن أصبح ظن أنه لا يمسي، وإن أمسى ظن أنه لا يصبح. ثم قال أويس له: يا أخا مراد، إن الموت وذكره لم يترك لمؤمن فرحا، وإن علمه بحقوق الله لم يترك له في ماله فضة ولا ذهبة. يا أخا مراد، إن قيام المؤمن بأمر الله تعالى لم يبقي له صديقا. والله إنا لنأمر الناس بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيتخذون أعداء، ولا يمنعني ذلك أن أقوم لله بحقه. لقد كان ذكر الموت وذكر الدار الآخرة دائما أمام أعينهم، وهي تربية رباهم عليها الإسلام، وهي تربية مستفادة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر نفسه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك قبل موتك. لقد كان السلف الصالح يتمثلون هذه المعاني وهذه الآداب الإسلامية تمثلا كاملا، ويعيشونها حقيقة وواقعة. ورأيت كيف ظل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يتابع وفود أهل اليمن وفدا بعد وفد، وطائفة بعد طائفة، ويسأل كل واحد منهم قائلا: هل سمعت عن أويس بن عامر القرني؟ وهل رأيت أويس بن عامر القرني؟ وذلك لأنه سمع حديثا من المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيه: يأتي عليكم أويس بن عامر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. ولم يكن سؤال عمر رضي الله عنه عن أويس لدنيا يصيبها، أو لامرأة يتزوجها، أو لمنصب أو جاه يرصده. لم يكن يسأل لهذا كله أو عن هذا كله، وإنما كان يسأل الوفود للالتقاء برجل رث الثياب قليل المتاع، ولكنه قريب من الله، حبيب إلى الرحمن، مستجاب الدعوة، فلو أقسم على الله لأبره. يريد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين أن يلقى هذا الرجل، لأنه صاحب دعوة مستجابة، ليدعو الله لعمر بالمغفرة كما أرشده المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد كان السلف الصالح إلى جانب الأعمال الجليلة والمآثر الخالدة وما خلفوه لنا من مؤلفات ومصنفات تحير العقول، ومع ذلك فقد كان لا يشغلهم شيء أكثر من المغفرة ورضاء الله، لأنه باعتقادهم إذا حصل هذا فكل شيء حاصل، وإذا فقد رضاء الله ومغفرته فماذا تفيد الأموال والثراء والمناصب الرفيعة. وسلام على صاحب الدعوة المستجابة وخير التابعين أويس القرني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.